إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الاتباع هو الترجمة الحقيقية لمعنى شهادة أن محمدا رسول الله. فكم على وجه الأرض من الخلائق من المنتسبين للإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله، ولكننا نجد لديهم خللا، إما في جانب شهادة التوحيد وإما في جانب شهادة الرسالة. ولا يمكن للمسلم أن يخلص من شوائب الشرك إلا بالتوحيد، ومن شوائب البدع إلا بالاتباع. فالواجب على المسلم أن يبذل جهده في هذين الأمرين، كيف يحقق التوحيد وكيف يحقق الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما أرسل الله رسولا إلا ليطاع، ما أرسل الله رسولا إلا ليطاع. وطاعة الرسل لا تكون فيما نشتهي، وإنما هي طاعة مطلقة. الواجب على المسلم أن ينظر في كل صغيرة وكبيرة، ماذا فعل رسول الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما نأتي وفيما نذر. فحياته أكمل حياة، وعبادته أكمل العبادات، وذكره أكمل الذكر، وأقواله أسد الأقوال، وأفعاله أرشد الأفعال. فلماذا إذن لا نتبعه اتباعا تاما؟ العجب ممن يزيدون في دينهم بأهوائهم أو باتباعهم لعاداتهم وتقاليدهم، أو يزيدون في دين الله بجهلهم، فكيف يكونون هؤلاء حققوا شهادة أن محمدا رسول الله؟ معنى هذه الشهادة أنك تستيقن أن محمد بن عبد الله مرسل من الله، فهو رسول الله. وهذه المنزلة الرسالة اصطفاء من الله، اجتباء من الله، اختيار من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ليس هو الذي أتى بعبادات على هواه، وإنما هو الذي اتبعه واقتدى به واقتفى أثره حتى لقيه صلوات ربي وسلامه عليه. أي عباد الله، يجب علينا أن نستيقن معنى قوله فيما كان يقول في خطبه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في كل صغيرة وفي كل كبيرة فهو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يجب علينا أن ننظر في كل أمورنا، ولهذا قال العلماء: من شهد أن محمدا رسول الله فعليه أن يتبعه فيطيع أمره كما أمر لا كما نريد، كما أمر لا كما نريد، وأن نجتنب نهيه طاعة له صلى الله عليه وسلم، فإن طاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله ما أرسله إلا ليطاع بإذنه. فإذا ليست العبرة بكثرة الذكر أو بالورد أو بالعبادة والطاعة، العبرة بالاقتداء. ولذلك لا يقبل الله عملا من مسلم حتى يكون فيه مع الشروط الخاصة للعمل شرطان لا بد منهما في كل طاعة: الإخلاص لله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تدعي حب النبي وصحبه، يا من تدعي حب النبي وصحبه، انظر إلى عملك، فإن علامة الحب الاتباع. وقد ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بآية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاتباع سبيل وطريق لنيل محبة الله ولنيل رضا الله، أما الطرق والضلالات والأهواء المتشعبة فإنها تبعد الإنسان عن الرحمن. ولذلك كانت آية المحبة آية الابتلاء في سورة آل عمران التي يدعي فيها أهل الصلبان محبتهم لعيسى المكلم من الرحمن، لأن العبرة ليست بالادعاءات، العبرة بالاتباع، أي عباد الله. نعم، من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بما شرعه، بما شرعه لا بما نخترعه، بما سنه لا بما نحدثه. ولهذا كان يقول في كل خطبة من خطبه، يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تقدم رأيك على رأي رسول الله وقوله، لا تقدم رأيك على فعل رسول الله وإشارته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمن في الغزوة التي بلغت القلوب الحناجر، غزوة الأحزاب: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. فقام حذيفة رضي الله عنه وهو يرتجف من الخوف، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له بالثبات. قال: وكانت ليلة باردة، وكانت ليلة باردة، فذهبت كأني أسير في ديماس أو في حمام، لم يحس بالبرد ولا بالخوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الاتباع، اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا، ولا تحدث فيهم شيئا. اليوم الواحد منا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول العادات تقاليد أبوي أمي جماعتي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أبوك نبي؟ أتقاليدك نبي؟ يجب على المسلم أن يفهم معنى الاتباع، الاقتداء التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب حذيفة فإذا به يرى قائد المشركين وكان قائدهم أبو سفيان، قال فأخذت سهما من كنانتي ووضعتها حتى إذا أثبته، أي كنت قريبا منه وسأصيبه، تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث فيهم شيئا. اليوم الواحد منا يقدم رأيه على ألف حديث، يقدم فكره على واستنتاجه على ما أجمع عليه العلماء. والصحابي حذيفة بن اليمن الذي أصبح بعد هذه الغزوة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو المنزلة العالية الرفيعة، يشير على أبي بكر وعمر وعثمان حتى توفاه الرحمن، قال فرددت كنانتي سهمي في كنانتي ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ما نال ما ناله الصحابة من التمكين في الأرض ومن العلو ومن رضا الرحمن المنزل في القرآن إلا بإخلاصهم لله واتباعهم لرسول الله، فهذا هو السبيل، فبهم اقتدوا وعلى منهاجهم سيروا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي عباد الله، إن أهم ما يجب على المسلم أن يكون مراقبا لله تبارك وتعالى، يكون متقيا لله، فهي وصية الله لنا وللأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله يا عباد الله في السر والعلن، واعلموا أنكم تموتون فتكونون في قبوركم وحيدين، وتسألون وحيدين، وتبعثون وحيدين، وتحاسبون وحيدين. ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فإياك وأن تفتخر بالكثرة، وإياك وأن تندهش عن الحق بالبهرجة، فاتقوا الله واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشروع المنتشرة اليوم في بعض بلاد المسلمين أنهم يبيعون الخمور، وهذا أمر محرم ولا ريب، فالخمر أم الخبائث، مكمن الشرور، مفسدة العقول، مفسدة المجتمعات. وإن كان ظاهره تجارة وربح، باطنه خسارة ونكر. يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومنافع للناس تجارات، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأنتم ترون من يشرب الخمر لا يعرف نفسه، لا يعرف عرضه، لا يعرف أهله، لا يعرف وظيفته، لا يعرف مقصد حياته، فكيف سيعيش؟ كيف سيفكر؟ يأتي عرضه يظنها زوجته، يقتل أباه يظنه عدوه، وهذا حاصل في المجتمعات. مهما قننا وضع الخمر فإنه محرم بإجماع المسلمين، كما نقل الإجماع على ذلك علماء الإسلام في تفاسيرهم وفقهاء الملة في كتبهم، فليس لأحد أن يحلله وليس لأحد أن يقننه. وبحمد الله وتوفيقه وفق الله ولاة أمر هذه البلاد، وفق الله ولاة أمر هذه البلاد، فمنعوا الخمور بيعا وشراء واستجلابا وشربا، ووضعوا القوانين التي تزجر عن ذلك، ونسأل الله أن يوفقهم ليقيموا الحد على شاربه. ومما ذكره الله مع الخمر مقرونا قبل الأصنام والأزلام، إنما الخمر والميسر، والميسر منتشر اليوم تحت مسميات مختلفة، سحوبات، ادفع نصف دينار وادخل في السحب، ادخل نصف دينار أو دينار أو فلسا ثم تأخذ سيارة، فهذا كله من الميسر الذي يجب منعه ولا تجوز المشاركة فيه. فاحذروا عباد الله مما حرمه الله، فالدين ما حرمه والشرع ما شرعه والعبادة ما تعبد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا على نبيكم الذي صلى عليه ربنا في عليائه، وصلى عليه الملائكة المسبحة بقدسه، قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى ذرية نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان ووحدة الكلمة يا رحمن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أدم شملنا واجتماعنا، اللهم أدم البركات علينا وزدنا منها يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بالفتن ولا بالزلازل والمحن ولا بغلاء الأسعار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا ألا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم رحمتك أوسع لنا ومغفرتك أعظم لنا. اللهم رحمتك نرجو، اللهم مغفرتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو ومغفرتك نرجو، فلا تخيب رجاءنا. اللهم لا ترد دعاءنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا وذرياتنا وأزواجنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.